بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا ببيان الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى في الأربعين، وهي أحاديث كما قلنا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، اشتملت على أصول وقواعد مهمة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأحكام أو بالعقائد أو ما يتعلق بالآداب والأخلاق. فلنستمع إلى حديث من هذه الأحاديث. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فهذا يوم الأربعاء الموافق للثامن عشر من شهر صفر من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة، وفيه يتواصل هذا المجلس المبارك في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لطائفة من الأحاديث عند قول المؤلف رحمه الله: الوقوف عند حدود الشرع. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه النووي، مع أن كثيرا من المحدثين يضعفون هذا الحديث، والنووي رحمه الله تعالى قال إنه حديث حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أجمل الفرائض هنا وبين الحكم الذي يجب أن يكون، وهو المحافظة على هذه الفرائض وعدم ضياعها. فالله فرض الفرائض وشرع الشرائع لتحكم في حياة الناس، سواء قلنا هذه الفرائض هي عامة في كل ما أوجبه الله عز وجل من صلاة وصيام وحج وزكاة إلى آخره، أو قلنا هي الفرائض المقدرة المعروفة أو المواريث. يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني حافظوا عليها. وقد تقدم معنا في حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله. وقلنا هناك في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامره بالامتثال، ونواهيه بالاجتناب، وحدوده بالوقوف عندها. وهذا الحديث في معناه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، حافظوا عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وحفظ الفرائض يكون بتعليمها وتعلمها، ويكون بالعمل بها، هذا من المحافظة عليها، لأنها إذا لم تعلم للناس ولم يتعلمها الناس فإنها لا تكون محفوظة، هذا من جهة حفظ الوجود. والمحافظة عليها بمعنى أن يأتي بها الإنسان في فعله وأن لا يترك منها شيئا، فيقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوا، حافظوا على هذه الفرائض. والنبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون في هذه الأحاديث يجمل مرة ويحيل على ما بينه في موضع آخر، ويفصل في بعض المواضع التي قد تشكل على السائل، فهذا فقه عظيم يحتاجه الدارس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالله عز وجل حد حدودا، وهي أوامره ونواهيه وشرائعه. الحد هو الأمر الفاصل بين شيئين، فهذا حد، والمراد بها الشرائع، والمراد بها الواجبات، والمراد بها ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك حدود الله فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، لا تتجاوز هذا الحد الذي حده الله عز وجل لك. ولذا لما ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين في سورة المؤمنون وقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلى أن قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من تعدى ما حده الله له وما أجازه الله له وما أباحه الله له إلى ما حرم الله عليه فهذا معتد، متجاوز للحد، وحد حدودا فلا تعتدوها. نعم، قال صلى الله عليه وسلم وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حافظ على ما حرمه الله عز وجل، لأنه كما قلنا أن تحفظ حدود أن تحفظ أوامر الله بالامتثال، هذا ما أرشدت إليه الفرائض، وأن تحفظ نواهيه بالاجتناب. فهنا قال وحرم أشياء، حرم أشياء، فإذا حرم شيئا يجب أن تكف عنه. طيب تقول أشياء حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله عز وجل، لا فرق، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فلا يقول شيئا إلا بوحي. وإذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد كما هو الصحيح فإنه لا يقر على الخطأ، الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض المسائل وفي بعضها ينتظر الوحي، فإذا اجتهد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقر على الخطأ، مثل ما اجتهد صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، ثم جاء القرآن بتصحيح هذا الاجتهاد الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فلا يقر صلى الله عليه وسلم على خطأ. إذن ما عندنا في الشريعة الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي من الله، إما كتاب وإما سنة، وإما حكم يرجع إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء. إذن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء فلا تنتهكوها، قف لا تتساهل. ومن رحمة الله عز وجل في هذه الشريعة العظيمة أنه إذا نهى عن شيء نهى عن الأسباب المؤدية إليه، وإذا أمر بشيء وطلبه فتح الأبواب إليه. ولهذا يقول علماؤنا الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا حرم شيئا أباح شيئا فتح لك الوسائل، وإذا حرم شيئا أغلق الوسائل، وهو المعروف عند العلماء بسد الذرائع، تسد الذريعة إلى المفسد إلى المحرم حتى لا تنتهك وحتى لا تصل إلى هذا المحرم. فانظر لما حرم الزنا حرم النظر إلى المرأة، حرم الخلوة بالأجنبية، منع المرأة من أن تضرب برجلها حتى لا يسمع صوت الخلخال. هذه وسائل ذرائع حرمت منعت حتى تبتعد، فلا تنتهكوها، انتهاك لحرمة الله عز وجل. إذن هذا الحديث بين مراتب الأحكام من فرائض ومن حدود ومن محرمات، بين ماذا ما هو موقف المسلم من هذه الأمور. الفرائض هو بالامتثال وعدم التضييع لها، ولذا تجد بعض الناس يضيع ما أوجب الله عليه من الفرائض. الفرائض قلنا عام يشمل كل ما أمر الله به، إما مفرط في صلاته، إما مفرط في زكاته أو في صيامه أو في حجه، فلا تضيعوها، كأنك تفقد شيئا عظيما من حياتك. ثم الحدود بالوقوف عندها، هذا حده الله لك وبينه لك، لا تتعدى إلى غيره، لا تتعدى ما حده الله لك. ثم تأتي المحرمات فلا تنتهكها. إذن هذا جانب بينه الله عز وجل وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تسألوا عنها، لأن ما سكت عنه فهو عفو، أمور سكت الله عنها. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. فالله سكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لنا، يقول فلا تسألوا عنها، لأن كثرة السؤال وكثرة البحث في مثل هذه الأشياء مؤد بالإنسان إلى الحرج، وإلى أن ربما وجب عليه شيء لو لم يسلم يجب عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شد الناس جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولهذا كان لما النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما أكثروا عليه في السؤال حتى قال لهم: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. فقام رجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. حتى هدأه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا السؤال وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أدبا، لم يسألوا إلا عن مسائل حكاها الله في القرآن، مسائل قليلة، وذكر الله عز وجل جوابها: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيض. مسائل ذكرها الله عز وجل محدودة وقليلة. فهم حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون أن يأتي الرجل العاقل من الباد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم منعوا من السؤال خوفا من التشديد عليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولهذا كان من هلاك بني إسرائيل أنهم سألوا على البقرة لما قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. حتى قالوا: لو لم يقولوا إن شاء الله لما وصلوا إلى حقيقتها. قالوا: إنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. انظر، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم حتى قالوا: إن هذه البقرة بهذه الصفات لم توجد إلا عند رجل واحد، وباعها بثمنها بملء جلدها ذهبا. شددوا فشدد الله عليهم. هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولا يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. انظر رحمة الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم هنا وسكت عن أشياء من غير نسيان، وما كان ربك نسيا. هذه التي سكت عنها يقول من غير نسيان: رحمة لكم أو رحمة بكم، فلا تسألوا عنها. فنهوا عن السؤال، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يسأل عن أحكام دينه إذا كان يجهلها، وإنما المقصود هو عدم التنطع. هلك المتنطعون الذين يسألون عن أشياء لا حاجة إليها. أما السؤال عما يحتاجه الإنسان في دينه فهذا أمر مطلوب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنسان ما يعرف كيف يصلي يسأل الناس. إنسان وقع في أمر: أنا ارتكبت كذا، ما حكم هذا الأمر؟ هذا ليس ممنوعا منه، إنما الذي يمنع منه هو التنطع والتكلف والتشدد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، يقول سكت عن أشياء، وما سكت عنه الشارع. الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يقول لا يرى القياس في الشرع، يقول وما سكت عنه فهو عفو، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تسألوا عنها. يقول لماذا نحن نسأل عن بعض المسائل التي لم ترد أصلا في كتاب الله ولا في سنة رسول؟ إذن لا نقيس ولا نلحق المسكوت عنه بالمنطوق. وهو بذلك رحمه الله خالف علماء المسلمين وأئمة الإسلام من لدن أبي حنيفة الشافعي ومالك وأحمد، كلهم يرون القياس، لأن القياس أمر ضروري، لكن القياس مع النصوص كما يقول العلماء كالتيمم مع وجود الماء، يعني لا نلجأ إلى القياس إلا إذا لم نجد نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هو حكم بالمقاييس. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه لهذا القياس، من شبه أصلا قال يعني بأصل، من شبه بأصل معلوم، وذكر تحته حديث الرجل قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، هو أبيض، ولدت غلاما أسود، فأنكرته. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ يعني وهو ما يسمى لون الرمادي أو ما شبه ذلك. قال إن فيها لورقة. قال من أين ترى ذلك أتاها؟ قال لعله نزعه عرق، لعل نزعها عرق. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فبين له النبي، شبه هذا الأصل بهذا الأصل حتى يعلم. فالقياس حق، لكن القياس الذي في المسائل التي ليس فيها نص، وحينما تكون هذه العلة صحيحة تنطبق عليها شروط القياس فإن القياس صحيح. العلماء عندهم شروط، ليس كل القياس يقبل، وليست كل علة يعلل بها، عندهم شروط وعندهم قوادح للأقيسة. القياس الذي لا يكون مخالفا للنص يسمونه فاسد الاعتبار، يقولون كقياس إبليس، الله يأمره بالسجود ويقول خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أفضل من الطين، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ هذا قياس فاسد. وهنا يقول وسكت عن أشياء من غير نسيان، لكن هذا من الرحمة الله عز وجل بنا، والله عز وجل، وهذا يدلك على أن هذه الشريعة كما ذكرنا بالأمس أنها رحمة كلها وخير كلها ومصلحة كلها وعدل كلها. هذه شريعة الله عز وجل، يقول وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تسألوا عنها. انتبه، لكن لو ليس معنى هذا كما قلنا أن لا تسأل عما تحتاج إليه في أمر دينك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي قال هذا هو الذي ذكر هذا والذي قال لا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا على أشياء تبد لكم تسؤكم، هو الذي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالجمع بينهما واضح كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: الحث على الزهد في الدنيا. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أوجز لهذا السائل الجواب، قال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. كيف، ما هي الأعمال التي يزداد بها حب الله لي، وما الأعمال التي يزداد بها حب الناس لي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوجز للسائل وأعطاه الأصل في هذا، مع أنه ذكر ورد في نصوص كثيرة الأمور التي يزداد بها حب الله للعبد أو التي هي سبب لحب الله للعبد، والأمور التي هي سبب لحب الناس للعبد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. هذا الجواب مختصر. اقرأ الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم، ازهد في الدنيا يحبك الله. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ذكرت في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقلنا إن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين هي بحسب المقام وبحسب الحال. ربما يكون هذا السائل بينه وبين الناس مشكلة سببها عدم زهده في الدنيا، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الناس، يحبك الله. أو أنه يتعلق بما في أيدي الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو الأنسب له. ولهذا جاء الخلاف، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أفضل الأعمال فيجيب بأجوبة مختلفة، وجواب العلماء عن ذلك أن هذا بحسب حال السائل، والله عز وجل يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمور لا نعلمها، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. لأن الإنسان إذا تعلق بالدنيا وانشغل بها شغلته عن طاعة الله عز وجل، وهي وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جميعا، أن يكون همنا هو ما عند الله عز وجل، وأن لا تكون همنا الدنيا. ولهذا لما ذكر الله قارون قال له: ولا تنس نصيبك من الدنيا. كأن أمور الدنيا هي محل نسيان من الإنسان، قد ينساها. كأن هم المؤمن هو ما عند الله عز وجل، ويخشى أن يستولي عليه ذلك حتى ينسى مصالحه الخاصة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بعد أن أمره الله عز وجل بما أمره به قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني ليس معنى الزهد في الدنيا أن لا يقبل الإنسان على شيء من أمر الدنيا، لكن هي الدنيا لا تستحق ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مر على تيس أسك ميت، قال من يشتري هذا بدرهم أو قال بدينار؟ قال يا رسول الله لو كان حيا هذا ما اشترينا، وميت ناخذ يعني بدينار أو بدرهم، لو كان حيا ما أخذناه بذلك. قال الدنيا عند الله أهون من هذا، دنيا بأكملها. ولذا قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها قطرة ماء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجر ثم ذهب وتركها. هي الدنيا هكذا لا تدوم لأحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يزهد في أمر الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، لأنك إذا زهدت في الدنيا أقبلت على طاعة الله وأحبك الله تبارك وتعالى. فهنا أشار له لهذا الأمر، ازهد في الدنيا. وما هي الدنيا؟ الدنيا إذا أطلقت، إذا قيل الدنيا ازهد في الدنيا، ليس المراد المال فحسب. بعض الناس يظن أن الدنيا هي المال، يقول أنا ما أريد المال. لا، قد يكون الإنسان من الفقراء وليس زاهدا في الدنيا، يحب الجاه، يحب المكانة، يحب السمعة. إذن الدنيا إذا أطلقت تشمل المال، تشمل المنصب، تشمل الجاه، تشمل السمعة، تشمل أشياء كثيرة. ازهد في الدنيا في هذه الأمور المتعلقة بالدنيا. ثم ماذا؟ ما هي الدنيا لو أن الإنسان أعطي ما أعطي؟ هذا قارون، إن قارون كان من قوم فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا أعطاه الله عز وجل هذه الكنوز، لكن أحيانا هذا المال وهذه الدنيا حين تقبل على الإنسان تكون سببا في هلاكه، تكون سببا في بعده عن الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح الذي يأخذ المال من حقه ويضعه في حقه أو في مستحقه. أما الذي يأخذ المال ويكنزه كما أخبر الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن هي عذاب، هي عذاب هذه الدنيا للإنسان إذا لم يأخذها بحقها ولم يصرفها في مستحقها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ازهد في الدنيا، أقبل على الله عز وجل. ثم هذه الدنيا لها مسؤولية ولها تبعات. هذا الذي آتاه الله المال إذا كان الناس يسألون سؤالا واحدا هو يسأل سؤالا، عمرك ماذا فعلت به، شبابك ماذا في ماذا أبليته، سؤال انتهينا. لكن المال فيه سؤالان، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هل أنت اكتسبته من حلال أو من حرام؟ وهل أنفقته في حلال أو في حرام؟ في سؤالان، ولا تظن أن هذا يختص بالمال، حتى بجاهك وبمكانتك. بعض الناس يعطيها الله عز وجل جاه، لكنه يستعمل ذلك في ظلم الناس. إذن هذه الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله عز وجل إذا لم تبالي بهذه الدنيا. ثم ماذا هذه الدنيا؟ هي متاع قليل كما أخبر الله عز وجل، متاع قليل. لو عاش الإنسان ما عاش فيها فإنها قليل بالنسبة إلى الآخرة. لو عاش الإنسان 100 سنة ثم ماذا؟ ثم له موعد في يوم لقاء الله عز وجل. ماذا أعد لآخرته؟ إذن هذا سؤال، ازهد في الدنيا يحبك الله عز وجل. فإذا تعلق الإنسان، حتى إذا تعلق قلب الإنسان بهذه الدنيا، انشغل عن أشياء كثيرة وأصبح يوالي ويعادي على هذه الدنيا. وانظر إلى أحوال أهل الدنيا، إلا من رحم الله. وكما قلت، الدنيا لا يظن الإنسان أنه ما عنده مال وأنه هو من أزهد الناس، لا، في أمور أخرى من جاه ومنصب ومكانة إلى آخره، هذه من الدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس إذا اقتربت مما في أيديهم أبغضوك، ولهذا تجد الرجلين متحابين في الله عز وجل وبينهم من المودة والمحبة ما لا يعلمه إلا الله، فإذا دخلت الدنيا بينهما بدأت بذور الشر فيما بينهم. ولهذا كما قال الشافعي: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هي الدنيا هكذا، إن اقتربت من أهل الدنيا أبغضوك، وهذا الذي عنده ملايين احتقرك، يرى أنك مسكين. ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. ولهذا يعني كثير من الشراكات بين الناس لا تنجح، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين: صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور، ازهد بما في أيدي الناس. وينبغي للمسلم أيضا أن يعلم أن ما قدره الله له وما أراده الله له سيكون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ليس عند أحد، لا يستطيع أحد من الناس أن يقطع رزقا أجراه الله لك، ولا أن يمنعك من رزق كتبه الله لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بوصية جامعة، ما أحرانا نحن ونحن أبعد من هؤلاء بمراحل، ما أحوجنا إلى أن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا. شيخنا ذكر صلى الله عليه وسلم ما سكت عنه، هل هو من قبيل المباح أو بينهما فرق؟ أيوة، هذا للعلماء في الكلام، وأكثر من بين هذا الشاطبي رحمه الله تعالى، وبين الدرجة بين المباح والمعفو عنه. هو على الأصل، ما سكت عنه فهو على الأصل، يعني ليست الإباحة المحكومة فيه الإباحة الشرعية التي ورد فيها الخطاب. الإباحة قد ترد بخطاب، وتعلم أن الإباحة بعض العلماء يقول هي عقلية ما هي شرعية، والصحيح أن الإباحة منها ما هو شرعي، كلوا واشربوا، هذه إباحة شرعية لأن ورد فيها أمر، وأحيانا يكون على البراءة الأصلية هذه الإباحة العقلية، والله أعلم. وكيف يجمع بين هذا الحديث وبين ما يقر العلماء أنه ما من مسألة إلا ولله فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله؟ نعم، نحن أشرنا إلى هذا الكلام لكننا ما أتممناه، لما كنا نتكلم عن ابن حزم رحمه الله تعالى وأنه أنكر القياس، وأنه يرى أن شيئا، أقول بعض المسائل تحتاج إلى حكم، بعض المسائل تحتاج إلى حكم، وكما قال العلماء أول مسألة عول حدثت في الإسلام في عهد عمر هذه مسكوت عنها، لم يرد فيها نص في الكتاب ولا في السنة، ولهذا قال العلماء لابن حزم، قالوا في مسألة العول هذه ماذا نقول؟ هذا يقول أريد حقي، والله لا أخذ إلا حقي كاملا، ولو لا ينقص ولو شيئا يسيرا لا أقبله. فقالوا ماذا نقول له؟ نقول ما سكت عنه فهو عفو، اذهبوا تقاتلوا، ما سكت عنه الشارع فهو عفو، أم نجعلهم يعني أسوة الغرماء، نجعل مثل صاحب الدين إذا كان عنده مثلا 100 ريال وعليه 1000 ريال، هذا له من 1000 200 وهذا له 3 وهذا له 4، فنجعل هذه 100 نوزعها على 20 و30، يكون أسوة الغرباء، يدخل النقص على كل واحد منهم. ففي مسائل لا يمكن أن يقال ما سكت عنه الشارع فهو عفو، ولهذا نظر العلماء في المسائل المسكوت عنها، فإن كانت تشترك مع المسائل المنصوص عليها في العلة قالوا الشرع لا يفرق بين المتماثلات، يعني لا يمكن، الله عز وجل حرم الخمر ليس كذلك؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب جاءت الآن المخدرات بأنواعها، نقول هذه ما سكت عنه الشارع فهو عفو، أم نقول هذه أشد ضررا وخطرا من الخمر؟ إذا كان الخمر يفسد العقل ويوقع العداوة والبغضاء، هذه تمحو العقل نهائيا، تمحوه، فهي أشد ضررا من الخمر، وقياس الأولى معلوم عند العلماء. فيعني هذه المسألة ليس على إطلاقها، نقول كل ما سكت عنه لا نحكم فيه بشيء، قلنا هذا هو رأي ابن حزم خلافا لجماهير أهل العلم، حتى بعضهم يحكي الإجماع على الاحتجاج بالقياس، لأن خلاف ابن حزم هو خلاف متأخر في القرن الرابع ومضت القرون. نعم العلماء ذموا الرأي، لكن المقصود بذم الرأي هو الرأي المخالف للكتاب والسنة. فإذا هذه المسألة لا يمكن نقولها بإطلاق. هذا الأخ يسأل يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم 3، كيف يتفق مع حديث الزهد هذا في الدنيا؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم هو أزهد الناس صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر وقد حبب لي من دنياكم، ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. النساء والطيب، ها، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة هل هي من الدين أو من الدنيا؟ هي من الدنيا في الوجود، ها، لكن هي من أعمال الآخرة، طاعة الله عز وجل. ما قال وجعلت قرة عيني في النساء، ولا قال في الطيب، مع أن الطيب يعني أمر، وليس هذا مما يشغل يعني عن عبادة الله وعن طاعة الله. قال حبب إلي، ما قال إن هذه الأمور هي أهم شيء في حياته، حتى مع أنه هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا يكفي. نعم. هذا سائل يسأل عن القياس، يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، السؤال ما الفرق بين القياس والرأي؟ هذا مسألة دقيقة يعني. الفرق بين القياس والرأي، بعض العلماء يقول إن القياس هو الرأي، إذا أطلق الرأي يقصد به القياس، والصحيح الفرق بينهما. الرأي قد يكون أعم، الرأي قد يكون بالقياس، قد يكون بالمصالح المرسلة، قد يكون بغيرها من الأدلة التي ذكرها العلماء. ثم القياس والرأي، قد يقول قائل إن القياس منه ما هو بمحض الرأي لا يستند على كتاب ولا سنة، فهذا باطل، ومنه ما هو معتمد على الكتاب والسنة في استخراج العلل، فهذا يختلف، وهذا هو المشروع. ولهذا يعني لما أنكر بعض العلماء القياس قال ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، والإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه كلام يعني، قال يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس، وله كلام آخر يدل على أن القياس حجة. فالقياس المقصود كل، قالوا كل ما ورد فيه ذم أو كل ما ورد من آثار في ذم الرأي فالمقصود به الرأي المذموم، أما الرأي المحمود فالعلماء جميعا من لدن الصحابة إلى عصرنا هذا هم يقولون بالرأي المحمود المعتمد على النصوص وعلى الاستدلال الصحيح. ألا يقال شيخنا أن القياس ملحق بالنص، لأنه لا يكون إلا بناء على يقاس على نص موجود؟ القياس، تعلم أن القياس إحنا ما نريد أن نطيل في هذه الأمور، باختصار نجيب عنها، لكن يلا فيها تفصيل. القياس أولا أنواع، وقياس العلة، وقياس الأولى، وقياس التمثيل. قياس التمثيل هذا كثير، وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من أقصى التمثيل في إعلام الموقعين أكثرها، فهذا قياس تمثيل، هذا وارد، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ها، هذا قياس تمثيل. وهذا قياس التمثيل أيضا له تحته معاني، ما المراد إلحاق النظير بنظيره والمثيل بمثيله والشبيه بشبيه، هذا من قياس التمثيل. في قياس العلة، والعلة يعني يقولون علة منصوصة، العلة المنصوصة حتى اختلفوا في الإلحاق بها هل هي من باب النص أو هي من باب القياس، يعني بعضهم قال إنها من باب العموم واللفظ ليست من باب القياس العقلي. وأيضا العلة المنصوصة تختلف، علة تثبت بالنص وعلة تثبت عن طريق الإيماء والتنبيه، هذه كلها نصوص، وعلة تثبت بالإجماع تبقى العلل التي مسلكها مسلك الاستنباط السبر والمناسبة أو الدوران الوجودي والعدمي وما أشبه ذلك، هذا قسم آخر، هذه المستنبطة. وحتى هذه للعلماء فيها تفاصيل كثيرة. نعم. هذا سائل يقول: نزل سقط من امرأة عمره حوالي 75 يوما ونزل قبله دم وبعده دم، فما حكم الصلاة بالنسبة لهذه المرأة؟ وهل تعد نفاسا أم لا؟ وهل يصلى عليه أم لا؟ إذا كانت هذه المرأة متأكدة أنه أن عمره 70 يوما فقط فهذا ليس نفاسا وإنما هو استحاضة، لكن ما زاد على ذلك 80 يوم فأكثر فهذا يأخذ حكم النفاس والله أعلم. يعني المقصود من هذا أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ليس المقصود طبعا ما فيها، ليس المقصود منها ما فيها من أمور خير وطاعة وعبادة، مقصود التعلق بالدنيا نفسها على إذا صح هذا، إذا صح هذا معنى هذا في صحته كلام. فالمسألة ليست ما المقصود فيها أن الدنيا كلها ملعونة، في الدنيا مساجد، في الدنيا عبادة، في الدنيا طاعة. نعم. البحث عن أحكام الشريعة كما نرى من تفصيل الفقهاء لكثير من المسائل، حتى هناك مسائل مقدرة، هل هو من باب المبالغة في السؤال؟ لا، هذه المسائل المقدرة البعض يقول يستدل، يجعل هذا الحديث وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بكم فلا تسألوا عنها، يقول لماذا يقدر الفقهاء، يقول لو فعل كذا ما حكم كذا. التقدير حتى تكلمنا في مرة سابقة عن أحكام التقدير، هذه يذكرها الفقهاء والعلماء متفاوتون في هذا، منهم من فرط في هذا وأكثر أفرط في هذا وأكثر، ومنهم من اقتصر. والصحيح من هذا أن الأمور التي يتوقع حصولها ويغلب على الظن حصولها لا مانع من بحثها، ودليل هذا قول حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا أمر ما وقع. وكذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وعن أيامه قال: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. سأله الصحابة: هذا اليوم الذي كسنة كيف نصلي فيه؟ قال: اقدروا له قدره. شيء ما وقع، لكنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه متيقن الوقوع. وحديث حذيفة أيضا مما يغلب على الظن، وكذلك المسائل التي يرشد إليها النص، أحيانا النص يرشد إلى مسائل واقعة ومسائل لو فعل كذا حكمه كذا، إما استدلال بعموم النص أو نحو ذلك، فهذا ما ينبغي أن تبحث. أما تشقيق المسائل هذا الذي عابه العلماء، مسائل ما تحدث ولن تحدث، وإذا حدثت فهي تحدث يعني مرة يمكن في 1 من 100 تقع هذه، فهذا لا ينبغي ضياع الوقت في بحثها وفي بيان أحكامها. أما التي يحتملها النص أو يحتمل وقوعها فهذا مما سأل عنه الصحابة وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة كانوا إذا سئلوا عن مسألة لم تقع يسألون السائل: أوقعت هذه المسألة؟ فيقول: لا. فيقول: اذهب، فإذا وقعت تعال، يعني لا تتعجل البلاء قبل وقوعه، لأنها إذا وقعت ونظرنا فيها أعاننا الله عز وجل على النظر فيها، أما أن نتكلف النظر فيها، وهذه لو اشتغل بها الناس لأضاعت عليهم خيرا كثيرا، أضاعت عليهم العلم لو انشغلوا بالمسائل المحتملة لو وقعت كيف تقع لأشغلوا أنفسهم وابتعدوا عما هم فيه. لكن إن وقعت في الأمة علماء، في الأمة مجتهدون يستطيعون أن يحكموا على هذه المسألة، ينظرون في ملابسات هذه المسألة ويعطونها حكما. لكن مسألة ما وقعت كيف يسأل عنها؟ نعم. سائل يقول: في القرآن قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الآية، وفي الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، كيف نوفق بينهما؟ أولا، حب الإنسان للشيء لا يعني أنه لا يزهد في الدنيا، لا منافى بين حب الإنسان للشيء وبين زهده فيه. الزهد قد يقتضي الترك أحيانا، لكن لا يعني الإنسان لا يحب شيئا من الدنيا. ثم هذا هو باعتبار الواقع، التزيين للناس، حتى هنا يعني حذف الفاعل، قال زين للناس، من الذي زين لهم؟ ها، من الذي زين للناس هذا؟ وهذا لا يقتضي أنهم إذا زين لهم ذلك أن ما يفعلونه صحيح، هذا من تزيين، قد يكون من تزيين الشيطان، لا يعني أن هذا يعني من أنه ينافي الزهد وأنهم يحبونه بالفعل وأن ما يفعلونه هو الصحيح. لكن زين للناس حب الشهوات، يحبون شهواتهم هكذا، ولهذا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الإنسان إذا استغرق في شهواته حتى غير الزهد، الشهوات لو اتبع الإنسان شهوات نفسه سيهلك، فهو مزين له ذلك، لكنه لا يعني هذا أنه هو الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.